جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 12، يقول السائل من المغرب، يقول زوجتي تنشغل كثيرا بالفيسبوك والمحادثة والدردشة مع صديقاتها بالدروس وحلقات القرآن عبر الشبكة، على حساب بعض الأشغال المنزلية وعلى حساب نظافة البيت، مما يجعلني أغضب من ذلك وأوجه لها اللوم، فتقابل ذلك بالمجادلة والغضب وقد تأوي إلى البكاء. فما نصيحتكم لها سلمكم الله، وكيف التعامل معها والحالة هذه؟ حفظنا عن علمائنا أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنا لا أتصور حالك وحالها، ولا يجب علي أن أحقق معك ومعها، لكني أنصحكما وأوصيكما بالتسديد والمقاربة. فأنت شجعها على طلب العلم بالقراءة في كتب العلم، أهل العلم الموثوقين الذين هم على السنة، وإن أمكن أن تحضر حلقات علمية في مسجد تشجعها على ذلك قدر الإمكان، وهي يجب عليها أن لا تفرط في حقوقك، ولا في حقوق أولادها، ولا حقوق بيتها، بل إذا تعارضت شؤون بيتها وخدمة زوجها وشؤون أولادها مع درس، فهذه الشؤون أولى. نعم، وبالله التوفيق.